ألف أمنية في قلبي، باء بستان في الدرب، تاء تلميذ قد سهر، باء ثابر وصل القمر. هيا معلنا نال القمر. جيم جبل عالي القمة، حاء حلم يصنع همة، قاء خطوة خطوة خطوة تتحقق أحلام الحلوة. دال دلفين أرسمه، دال زهرة أحميها، سين ساقية ترويها، شين شمس تكتب شعرا، صاد والصبح يغنيها. هيا هيا لنغنيها. ضاد ضفدعة تتسلق، ضاد طير حلق حلق، ضاء ظبي ما أسرعه، الله الخالق أبدعه. عين عصفور في الشجرة، غين غصن يحمل ثمرة، باء قط يركض خلفه، ومضى يجري يركض خلفه. ألف باب بايا، قلم رصاص محايا، أنا أكتب على اللوحة وأنت ترد ورايا. كاف كراس وكتاب، لام لغتي يا أحباب، ميم مدرستي أهواها، نور العلم أضاء سماها. نون نورا تأكل سكر، هاء يد تعطي سلاما، وأتاح